إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، أما بعد، فضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه حقيقة الصيام، وثبت بالنص أيضا من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء رحمهم الله. نعم، فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. ذكر ما يفطر الصائم ونقل عليه الإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع، واستدل على هذا بالأدلة المشهورة، ثم انتقل بنا إلى أن مما يفطر الصائم الحيض، ونقل عليه الاتفاق، وفي شرح العمدة نقل عليه الإجماع، ثم قال رحمه الله: وثبت بالنص أيضا من حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق. استنشاق أخذ الماء ورفعه عن طريق الأنف إلا أن تكون صائما. المبالغة سنة مستحبة إلا في حالة الصيام، كما استثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحالة بقوله: إلا أن تكون صائما. فإن قال قائل: فما المحذور؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فدل على أن إنزال الماء من الأنف إلى الجوف، من الأنف إلى الجوف، يفطر الصائم. من تعمد إنزال الماء إلى جوفه عن طريق أنفه فقد أفطر. قال: وهو قول جماهير العلماء. وهو قول جماهير العلماء، من أين مأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الاستنباط والاستنتاج؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أن الصائم لا يبالغ، والعلة لئلا يصل إلى جوفه من الماء عن طريق أنفه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي السنن حديثان، أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل رحمهم الله قال: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي رحمه الله: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه رحمه الله فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس قال: وما أراه محفوظا، وما أراه محفوظا. قال: وروى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يرى القيء يفطر الصائم. قال الخطابي: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس. قال: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة. نعم. قال رحمه الله: انتقل بنا بعد الأكل والشرب والجماع والحيض وإنزال تعمد إنزال الماء عن طريق الأنف بالاستنشاق أو بغيره، وأن هذه من المفطرات، ينتقل بنا إلى القيء والاستقاء. القيء والاستقاء، يقول رحمه الله في السنن، وقد روى الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي، يقول في السنن حديثان وردا فيما يتعلق بالقيء والاستقاء، بالقيء والاستقاء. ومما يتميز به ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الله عز وجل ذلل له، كما ذلل له المسائل الفقهية، ذلل الله عز وجل له القواعد الفقهية والأصولية، فأنت ترى تطبيقاتها العملية في واقع هذه المسائل الفقهية، وهذا بلا ريب أنه كما يقال وبالمثال يتضح المقال، وأنا قلت يتضح الأصل وتتضح القاعدة ويتضح المقال. يطبق الأصلين العظيمين، الأصل أصول الحديث وأصول الفقه، كما سترى الآن في هذه المسائل الفقهية. قال رحمه الله وفي السنن حديثان، أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذرعه قيء، ذرعه قيء أي خرج بدون إرادته، رأى شيئا يكرهه، اشتم رائحة كريهة فقاء، خرج القيء منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء خرج منه بدون إرادته وهو صائم فليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي، وإن تعمد إخراج القيء بأن عصر على بطنه أو عمل عملا يخرج يستقيء معه وجب عليه القضاء، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن استقاء فليقضي. هذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، يرجع رحمه الله تعالى فيبين ثبوته، لكن إلى ذلك الحين مما يرسخ المعلومة أن يتبين الإنسان الضد ثم يتبين ما هو خلاف هذا الضد، على حد قول القائل: وبضدها تتبين الأشياء. وهذا أسلوب علمي رصين يتبعه هاهنا، وهذا مثال. يقول: هذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، مع أن الحديث مشهور ثبوته ومشهورة صحته، لكن يبين لك أدلة من يرى أنه، يبين لك وجهة نظر من يرى أنه لا يصح، ثم بعد ذلك ينتقل بنا إلى الصحة ثم يدلل على هذا التصحيح. يقول: هذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، خلاص يشحذ أذهاننا، يجعلنا متجهين مقبلين، نريد أن نعرف إيش دليل من يقول لا يثبت هذا الحديث، وهو: من ذرعه قيء، قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذرعه قيء فلا قضاء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. بل قالوا هو من قول أبي هريرة، يعني من قول أبي هريرة موقوفا عليه ليس مرفوعا، وأقوال الصحابة على أقسام، منها ما هو موافق للقرآن والسنة فهذا على الرأس والعين، ومنها ما هو مخالف فهو مردود، ومنها ما هو بين بين، كأن تشرح بهذه الآثار السلفية عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتبين تفصيلات الأحكام الشرعية، فهذا يتعين الأخذ به. وهذه الثلاثة ذكرها ابن حزم رحمه الله تعالى. قال: بل قالوا هو من قول أبي هريرة. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء، يعني لا يثبت شيء مرفوع يحمل ذا المعنى، ليس يثبت شيء مرفوع يثبت به هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الخطابي حمد بن محمد: صاحب معالم السنن قال الترمذي قال الخطابي يريد أن الحديث غير محفوظ. وماذا يريد الخطابي بقوله يريد أحمد أن الحديث غير محفوظ؟ يريد أنه شاذ، لأن غير المحفوظ هو الشاذ، والشاذ هو المنفرد، والشاذ كما مر بنا في المصطلح أن يروي الراوي أن يروي الثقة رواية يخالف بها من هو أوثق منه أو أكثر عددا. قال الخطابي يريد أن الحديث غير محفوظ. أبو داود إمام وتلميذ، سار بسير الإمام أحمد وتأثر به جدا في علم الحديث وفي غيره، ومع هذا ما شرح لنا ماذا يريد الإمام أحمد بقوله ليس من ذا شيء. الخطابي رحمه الله قال يريد أن الحديث غير محفوظ أي شاذ، وقال الترمذي أي مرفوعا، يريد أن الحديث مرفوعا من طريق أبي هريرة غير محفوظ شاذ. قال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس قال وما أراه محفوظا، يعني حكم بما حكم به الإمام القديم أحمد بن حنبل بأن الحديث شاذ. فالحكم بشذوذ حديث أبي هريرة من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإن استقاء فليقضي. من حكم عليه؟ حكم عليه إمامان أحمد والبخاري، وقيد البخاري من طريق عيسى بن يونس أنه ليس بمحفوظ يعني شاذ. قال وما أراه محفوظا يعني ما أظنه. قال وروى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. وروى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى أن القيء يفطر الصائم. الآن نقل نقلين عن الإمامين أحمد والبخاري بأن الحديث شاذ لا يصح من طريق عيسى بن يونس كما خص بذلك الإمام البخاري، ثم يريد أن يؤكد المعنى عند هؤلاء الذين يضعفون الحديث. قالوا لا سيما وقد ورد عن أبي هريرة وقد سئل عن القيء هل يفطر، فكان لا يرى أن القيء يفطر الصائم، يرى أن القيء لا يفطر الصائم، ومعنى هذا أنه مخالف لما روى. فإذا رأوا أن الحديث ضعيف والفتوى عن أبي هريرة تقتضي أن القيء لا يفطر، فهذا يؤكد على أن أبا هريرة لا علم له بالحديث. ماشي يا أخوانا؟ أن أبا هريرة لا معرفة له بالحديث، وبالتالي هذا يؤكد كون الحديث عن أبي هريرة لا يصح كما حكم بذلك أحمد والبخاري رحمهم الله تعالى. يقول ولا أعلم خلافا بين أهل العلم. وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس، رواه عن هشام، وحفص بن غياث ثقة كما رواه عيسى بن يونس، وبالتالي لم ينفرد. قال ولا أعلم خلافا بين أهل العلم فيما تضمنه الحديث. يقول ابن تيمية لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء بغير إرادته فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء. الحكم المضمن، شوف الآن عندنا حكم مضمن في الحديث، عندنا حديث، الحكم المضمن في الحديث يحكي ابن تيمية أنه لا خلاف فيه، أن من ذرعه القيء لا قضاء، وأن من استقاء فعليه القضاء. لكن اختلفوا في المبنى، هل يصح الحديث عن أبي هريرة مرفوعا أم أن عيسى بن يونس قد انفرد به ولا تصلح متابعته، وأن الحديث بقي على ضعفه على شذوذه كما حكم الإمامان أحمد والبخاري رحمهم الله تعالى. سيأتي ترجيح المصنف. لكن من الناحية المنهجية في الدراسات الأكاديمية والجامعية يستحسنون أن الإنسان ما يبرح المقام ولا ينتقل عن الحديث والاستيفاء استيفاء الحديث عن هذه المسألة لا يبرح هذا المكان حتى يستوفي الحديث عن هذه المسألة، إلا أن الأئمة كانوا يكتبون ما يعني يكتبون في بطاقات ولا يكتبون في أوراق ولا يكتبون في سيديهات ولا برامج حاسوبية يقدمون ويؤخرون، كانوا يكتبون من حافظة، يكتبون من حافظتهم. فابن تيمية رحمه الله بينما يسرد علينا ثم بعد ذلك ينتقل بنا إلى ما اختلفوا فيه، هل على من خرج منه القيء سواء كان متعمدا أم غير متعمد قضاء فقط أم كفارة؟ قال المسألة الأولى اتفقوا عليه، المسألة الثانية اختلفوا فيها. قال ولكن اختلفوا في الكفارة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولكن اختلفوا في الكفارة، يعني كفارة من استقاء عن عمد وقصد، اختلفوا في الكفارة لمن استقاء عن عمد وقصد. نعم. فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء، وقال عطاء لعليه القضاء والكفارة، وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور. نقل قولين عن العلماء في من خرج منه القيء عن عمد وقصد، هل يلزم بالقضاء فحسب أم يلزم بالقضاء والكفارة؟ فقال عامة أهل العلم قالوا ليس عليه غير القضاء، ما عليه كفارة، يعني من استقاء واسترجع طرش على لغة العوام ليخرج ما في بطنه، بعض الناس هكذا لا سيما في السفر، فلو افترض أنه كان صائما في السفر، والأصل أنه ليس من البر الصيام في السفر، لكن لو صام وقد يعني المشقة مدفوعة عنه كسفر في طائرة فلا حرج، لأن الصحابة يقولون كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن صيام، فمنا الصائمون ومنا المفطرون، فلم يعب بعضنا على بعض، فلو ارتفعت المشقة كسفر في طائرة أو قطار وما شابه ذلك ولا جوع ولا عطش، ومشى الإنسان مع الحكمة فيما يتعلق بالفطر فأفطر لا عتب ولا تثريب، لأن بعض الناس إذا رأى مفطرا في سفر يكاد يفسقه. لما؟ التفسيق والتأثيم ضرب من التشديد، وخذ هذا قاعدة لصور التشديد، من صور التشديد أن الرخص تتحول إلى عزائم، والعزائم تتحول إلى واجبات، ومن لم يفعل الواجبات فهو آثم. وقد قال عمر في القديم كما في الموطأ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها، ما فيه سواء كان السفر يشق أو لا يشق، لكن الإنسان إذا خشي أنه لا يفي بالقضاء فيما يستقبل من أيام لانشغال أو لأشغال شاقة فلا حرج أن يصوم في سفره إذا كان لا يشق. قال رحمه الله فقال عامة أهل العلم ليس عليه قضاء، انفرد بعض الفقهاء منهم عطاء بن أبي رباح والأوزائي عبد الرحمن بن عمرو وأبو ثور، وأبو ثور له منفردات كثيرة، ويتنبه طلاب العلم لهذا فيما يتعلق بالمسائل الفقهية، له منفردات كثيرة. عطاء وأبو ثور والأوزاعي يرون أن عليه القضاء وعليه الكفارة، عليه القضاء وعليه الكفارة. نعم. قلت وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إجابة الكفارة على المحتجم. لاحظ الكلام، قلت يقول ابن تيمية مقتضى يعني ما تقتضيه إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المستقي، إيش يقول؟ على المحتجم. على المحتجم، ما قال المستقي، على المحتجم، يعني يدخل لك شوف استنباطات لتتبين المسألة، وهذا الشد للمسائل العلمية ومذاكرتها بلا ريب أنه يرسخها في الأذهان، وهو خير وسيلة، خير وأنفع وأنجع من قراءة متن أو حفظه مع عدم الانقداح مع عدم ما ينقدح في الذهن مما وراء هذه المسائل من أدلة ودلالات ومجاذبات. مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة، ابن تيمية حنبلي، وسيكثر لنا من النقول عن فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى، وعلى ما ترجح لديه في أصح روايات منقولة عن الإمام أحمد وعن تلاميذه، فتنبه لهذا. يقول: وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم. المحتجم من احتجم وهو صائم، فإن الإمام أحمد له روايتان: رواية قضاء بلا كفارة، رواية قضاء وكفارة. يقول: إحدى الروايتين كفارة مع القضاء في إيجابه الكفارة على المحتجم، في إيجابه الكفارة على المحتجم. طيب، فيه بينهما مقابلة، ولذلك قرن بينهما. بين ماذا وماذا؟ بين القيء والاحتجام. بين القيء، القيء إخراج شيء من المعدة، والحجامة فصد، إخراج دم من الجسم، فاشتركا في الإخراج واختلفا في المخرج. ففي القيء المخرج طعام من باطن المعدة، والمخرج من الاحتجام دم من الجسد، اشتركا في المخرج واختلفا في المخرج. نعم. فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقي أولى. إذا أوجبها، فإنه إذا أوجبها، الإمام أحمد في قول أوجب الكفارة على المحتجم فعلى المستقي أولى، على المستقي أولى، لأن الحجامة قد يحتاج الإنسان إليها، والاستقاء قد يحتاج الإنسان إليها، لكنها دون حاجة إخراج الدم بالحجامة، دون حاجة إخراج الدم بالحجامة، لأن حالات الاحتجام وما يعرض للإنسان من أدواء نتيجة الاحتجام لا مقارنة بينها وبين ما يقع للإنسان من شيء من الدوار أو شيء من اللعاب أو شيء من تردد نفس الإنسان بغير خطورة. وقد لا يتصور الإنسان إذا لم يحتجم، لا يتصور هذا. أحد الإخوة أخبرني، وهذا الإخبار عن قريب، قال: والله ما أتمكن من رفع رأسي من وسادتي، وكلما وقفت سقط، كلما وقفت سقط. هذا قد ينتفع به أحدكم ممن أصيب بهذه الحالة: كلما وقفت سقط ولا أتمكن من رفع رأسي من وسادتي. قلت له: ليش؟ قال: لشدة الصداع، لشدة الصداع. قلت له: عالجت؟ قال: في جميع المستشفيات، ما تركت مستشفى ولا طبيب ولا متخصص إلا ذهبت إليه. قال: وفي النهاية عرفت أن فلانا حجام ماهر، فهرعت إليه، أسرعت الخطى إليه، فحجمني 4 كؤوس في مقدم رأسه وفي مؤخره وعن ميمنته وعن ميسرته. والله الآن يقول: أركض ركضا لا صداع، لله الحمد والمنة، أبدا ولا شيء، اختفى كل شيء، مع أن المستشفيات والأطباء أعيتهم الحيلة في تشخيص مرضه وفي علاجه. فالهدي النبوي يعمل الإنسان به ولا يسأل عنه، فهو بركة. نعم. قال رحمه الله: لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع، كقول الشافعي رحمهم الله. شوف، يقول قولان عن الإمام أحمد في الكفارة لما يخرج من الإنسان أثناء الصيام من استقاءة أو احتجام. يقول: القول الأول أنه يوجب على المحتجم الكفارة، فعلى المستقي أولى. على هذا القول عن الإمام أحمد، أن الإمام أحمد يوجب كذلك على من استقاء أن يقضي ويش ويكفر. قال: لكن ظاهر مذهبه الراجح من مذهب الإمام أحمد أن الكفارة لا تجب بشيء مما يخرج من الصائم غير الجماع. والمخرج معلوم ضرورة، وهذا كقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول الإمام أحمد في ظاهر المذهب، وهذا كقاعدة، شوف هذا أيضا في فروع كل مذهب، يعني عندما يعرف الإنسان قاعدة صاحب المذهب يسهل عليه من بعد معرفة ما يتفرع عن هذا المذهب تقريبا وإبعادا. يقول: قول عن الإمام أحمد بأنه يلزم الكفارة، مع أن الظاهر والراجح في مذهبه رحمه الله تعالى أنه لا يلزم كفارة على الصائم لما يخرج منه في غير الجماع، والكفارة مغلظة كما هو معلوم ومعروف، وهو عتق رقبة على الترتيب، إذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يجد يطعم 60 مسكينا. قال هذا هو الظاهر. فهل نرد هذه المسألة إلى الظاهر عن الإمام أحمد أم إلى ما هو منقول عنه في أحد قوليه؟ قال نعم. قال رحمه الله: والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس به، وقد تبين أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث، والحديث الآخر يشهد له. نعم. قال رجع مرة ثانية الآن بعد ما عرض وسرد وفرع، رجع إلى الأصل على حد قول أهل العلم: أثبت العرش ثم انقش. الآن نريد أن نثبت هل عليه كفارة هذا الذي قاء أو استقاء أم ليس عليه كفارة. يقول الحديث أصلا على الراجح يثبت أو لا يثبت حديث أبي هريرة الذي مر. يقول: الذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وهذا موضع من مواضع أسباب الخلاف بين العلماء، من مواضع أسباب الخلاف بين العلماء أن الأحاديث كلها بين أيدي المختلفين، فعلى ما يختلفون من وجوه الاختلاف وبواعثه وأسبابه أن بعضهم يثبت الحديث يصححه، وبعضهم لا يثبته يضعفه. هذا موضع من مواضع الخلاف. وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس به، وعليه فيكون شاذا. وقد تبين أنه لم ينفرد، ابن تيمية يقول تبين أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه وهو حفص بن غياث. حفص بن غياث رحمه الله تعالى يقول تابعه عليه، وقد تبين بل وافقه عليه، والحديث الآخر يشهد له. والحديث الآخر يشهد له. طيب هذا إيش نستفيد منه فيما يتعلق بتطبيق مصطلح الحديث الذي درسناه، أن المتابعة مقدمة في التقوية على الشاهد. قدم الكلام على المتابعة، المتابعة أن يشارك فلان فلانا في رواية حديث، والشاهد أن يروى الحديث من طريق صحابي آخر. يقدم ما يروى الحديث من طريق صحابي آخر وهو المسمى بالشاهد، أم يقدم المتابع، يعني أنت تابعت فلان على نقل خبر، نقدم هذا أم نقدم خبرا جاء عن غيركم البتة ويسمى شاهدا؟ لا، يقدم المشاركة لأنها أقوى، تقدم المشاركة لأنها أقوى. قال والحديث الآخر يشهد له، فقدم المتابعة وأخر الشاهد. ما الحديث الذي يعد شاهدا من طريق صحابي آخر؟ قال ما رواه أحمد، وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر، فذكرت ذلك لثوبان رضي الله عنه فقال صدق، أنا صببت له وضوءه، لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. رواه أحمد عن حسين المعلم. نعم. قال الشاهد ما رواه أحمد، يعني في مسند أحمد من أكبر موسوعات السنة النبوية، به قرابة 40,000 حديث. يقول رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر، فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق، أنا صببت له وضوءه بالفتح ما يتوضأ به، وبالضم هو الفعل نفسه، صببت له وضوءه، لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فتوضأ. رواه أحمد عن حسين المعلم، هو حسين بن ذكوان المعلم. هنا علق الشيخ الألباني بقوله كذا قال والحديث في مسند أحمد، التعليق رقم 1 من طريق الحسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش ابن الوليد ابن هشام حدثه أن أباه حدثه قال حدثني معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر. قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد دمشق، فقلت إن أبا الدرداء أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر. قال صدق، أنا صببت له وضوءه، يؤكد حديث أبي الدرداء، يؤكد حديث أبي الدرداء، وفيه زيادة الوضوء. قال: فالحديث عند أحمد بلفظ قاء فأفطر، فعزوه إليه بلفظ قاء فتوضأ، وهم. تبع المؤلف فيه جده مجد الدين عبد السلام، فإنه أورده كذلك في المنتقى قائلا: رواه أحمد والترمذي. جد ابن تيمية، آل تيمية بيت علم، آل تيمية بيت علم، والأقدام بعضها من بعض، يعني أبوه عالم هو أحمد، مؤلف الكتاب هذا هو شيخ الإسلام المشهور أحمد، أبوه عبد الحليم، جده عبد السلام، جده عنده لديه كتاب المنتقى، ألف كتاب المنتقى، جمع أحاديث الأحكام، وهو من أكثر الكتب جمعا لأحاديث الأحكام، رواه أحمد والترمذي من غير تفصيل، وكان المتعين أن يفصل، ولذلك فصل الشيخ الألباني. قال: رواه أحمد عن حسين ابن ذكوان المعلم، نعم، وهو ثقة من رجال الستة. قال الأثرم: قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث. فقال: حسين المعلم يجوده، وقال الترمذي. شوف، لاحظ العبارة هذه. قال أبو بكر الأثرم، وهو من تلامذة الإمام أحمد وتلامذة الأئمة الأربعة، يعني كما أن للأئمة الأربعة فضلا على الأمة، ومنهم تلاميذهم، فتلاميذهم لهم فضل عليهم باعتبار أنهم أحيوا مدارس هؤلاء الأئمة الأربعة بما فرعوه وما فصلوه من كتب على أولئك الأئمة الأربعة وغيرهم، وهذا يدل على رشاد، ويدل على فطنة وسداد، ويدل على بر بأولئك التلاميذ بشيوخهم، أنهم إذا وجدوا أخطاء صوبوها، ثم إذا صوبوها ما شنعوا عليهم، كما قد يبتدع أقوام في عصر أو مصر، إن وجدوا عن إمام أو عالم أخطاء شنعوا عليه بها وحاولوا أن يسقطوه، وألفوا المؤلفات بأساليب غليظة، وهذا بلا ريب أنه بعيد بعيد بعيد عن هدي رسول الله، وعن هدي الشريعة، وعن هدي أولئك التلاميذ لأولئك الأئمة الكبار. غلطوا، يحتاج كلامهم إلى تفسير، يحتاج كلامهم إلى شرح، يحتاج كلامهم إلى تفريع، فإننا نجد الأئمة قد أثروا من تلامذة أولئك الأئمة الأربعة، قد أثروا هذا الباب غاية الإثراء، قد اضطربوا في هذا الحديث. يقول الأثرم: قلت لأحمد: اضطربوا، يعني اختلفوا، والاضطراب موجب للضعف. الأثرم يقول لأحمد: اضطرب الأئمة في هذا الحديث على وجوه متعددة، لأن المضطرب هو الحديث الذي يروى بطرق متكافئة وبوجوه مختلفة، مختلفا من متكافئة، لا يمكن الجمع ولا يمكن التوفيق. فقال، شوف، مباشرة راح لكبد الحقيقة، ما قال: لا لا لا لا، الأمر ليس كما قلت، العلماء لم يختلفوا. قال: حسين المعلم يجوده، من التجويد، وهو سوق الحديث بسياق جيد، لأن جود وتجويد لها معنيان عند أهل الحديث، والإمام أحمد كما اشتهر أنه فقيه الفقهاء وإمام الأئمة، هو محدث المحدثين، بل لا يبعد أن يكون أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى. يقول: حسين المعلم يجوده. سبحان الله، إيش علاقة هذا الكلام بمنقول الأثرم تلميذه؟ تلميذه يقول: اضطرب العلماء. الإمام أحمد يقول: حسين المعلم يجوده. ها، من يجيب عن هذا السؤال؟ من العود المعتب، أقول من العود المعتب، ها، أما العود المقلد ما، نعم. قال: حسين المعلم يجوده، معناه أنه رجح أحد الوجوه، وإذا رجح أحد وجوه الحديث الذي رمي بأنه مضطرب ارتفع الاضطراب، ارتفع الاضطراب. قال: حسين المعلم يجوده، أي أن أجود من ساق الحديث هو حسين المعلم، وبالتالي اعرف الحكم عندي، الحكم عندي ليس بمضطرب، لأنه ما دام تبين وجه من وجوه الترجيح أو الرجحان ارتفع الاضطراب، ارتفع الاضطراب، لأن المضطرب حديث يروى بوجوه مختلفة متكافئة في القوة لا يمكن الجمع والترجيح. هنا يقول حسين المعلم يجوده، يعني ساقه بإسناد جيد، وجيد فوق الحسن ودون الصحيح، جيد معناه ساقه بإسناد فوق الحسن ودون الصحيح، ومعنى جاء جوده وتجويد في الاصطلاح الثاني معنى عكسي مقابل هذا، يعني دلسه. يقول بقية بن الوليد، يقولون بقية بن الوليد جوده يعني دلسه. وهذه المواطن المشتركة في اللفظ والمختلفة في المعنى من الأهمية بمكان. نعم. قال رحمه الله: وقال الترمذي: حديث حسين أصح شيء في هذا الباب، وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء، وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء، ولا يدل على ذلك، فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث. نعم. يقول رحمه الله: قال الترمذي: حديث حسين المعلم أصح شيء في هذا الباب. هنا يصلح الاستدلال بقول الترمذي أصح شيء في هذا الباب، أي أثبته، وإلا فالأصل هذه العبارة لا تدل على الصحة. الأصل في هذه العبارة أنه قد يطلقها على ما هو ضعيف فيقول أصح شيء في هذا الباب حديث كذا، فإذا جئت عند التحقيق تبحث عن الحديث تجد أن الحديث ضعيفا. لكن هنا لما أورده عقب حكم من حكم باضطراب الحديث وعقب ترجيح الإمام أحمد، عرفنا أنه يريد من قول الترمذي أصح شيء في هذا الباب يعني أثبته، أثبت شيء وأرجحه، هو حديث حسين المعلم فيما يتعلق بلزوم الكفارة لمن قاء، نعم، للوضوء لمن قاء. وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء. سأسأل الآن لاحظ النص. يقول: روى الإمام، لحفظ الإمام أحمد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فتوضأ. هذا الحكم إيش؟ الحكم الثاني المترتب على من قاء، يعني تعمد إخراج القيء، أنه يقضي، وقد تقدم دليله. هنا زيادة فتوضأ، أنه يتوضأ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. هذا الحديث إيش؟ قولي ولا فعلي ولا تقريري؟ فعلي قاء فتوضأ. طيب، قال: قد استدل بهذا النص، استدل به بهذا النص على وجوب الوضوء من القيء، على وجوب الوضوء من القيء، هل يصلح هذا؟ قال: ولا يدل على ذلك، لا يدل على الوجوب، فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي، لأن الوضوء يطلق ويراد به وضوء لغوي وهو التنظف والنظافة، ووضوء شرعي وهي الفعال أو الأفعال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نعمل كما عمل ليكون وضوءنا وضوءا لغويا. ما أنتم معايا؟ شرعيا، لكي يكون الوضوء وضوءا شرعيا. قال: فليس فيه إلا أنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، فليس فيه إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. قال: شوف هنا تقعيد لفهم السنة، في قواعد لفهم السنة النبوية، هذا أحدها. ولو استلت من كلام أو كلمات ومؤلفات ابن تيمية رحمه الله تعالى لكانت في أكثر من مجلدة ضخمة. قال: والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد من رسول الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدل على الوجوب، نحتاج إلى قرينة أقوى من الفعل لنجزم فنقول، أو ليجزم العلماء فيقولون فعل رسول الله افعل والفعل هنا واجب. يقول: بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث، فإذا قيل إنه مستحب فيه عمل بالحديث. الحديث قاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ، هل يقال واجب؟ قال لا، لأن أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها دلالات، قد تدل على الوجوب، قد تدل على الاستحباب، قد تدل على الإباحة. طيب هنا الوجوب، قال لا، ما يسلم بالوجوب، لأن الوجوب من صيغه الأمر أن يكون الحديث قوليا، افعل ولا تفعل، أمر بالشيء أو نهي عن الشيء، هذا من صيغ التي يمكن أن يستدل بها على أن الحكم المضمن في هذا النص يدل على الوجوب. أما مجرد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على وجوب، ولا ضده يدل على تحريم. أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعافى النبي أن يأكل، ما يأتي إنسان يقول هذا يدل على أن أكل لحم الضب حرام، نقول له من فين حرام، من فين حرام؟ ولا أكل النبي صلى الله عليه وسلم البطيخ بالقثاء، ها، أو الرطب بالقثاء يطفئ حرارة هذا ببرد هذا، ما يأتي إنسان يقول هذا واجب، واجب عليك أنك ما تأكل البطيخ إلا بالقثاء أو بالخيار، نقول له واجب من فين؟ الفعل له دلالات. مر بنا ونحن جلوس في رمضان أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الفعل المجرد، وهذه تحفظ، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، أي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، لكن ليس معنى لا يدل على الوجوب معنى أن الإنسان يتهاون فيه. نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن، نحن مر بنا أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وبالتالي ينام تارة ليلة ينام على بطنه، وليلة ينام على يسراه، وليلة ينام على ظهره. نقول له أنت، وقلنا لك إن الأخذ بفعل الرسول حتى لو لم يدل على الوجوب بركة. طيب شوف إيش يقول الناس، إيش يقول الآن الأطباء، إيش يقول الأطباء، يقولون الآن حتى الأطباء الغربيين يقولون أصح نومة ينامها الإنسان لا على بطنه، لا على ظهره، لا على يسراه، بل على يمناه، وليخفف وطأة ثقل الجسم لا سيما إذا كان بدينا أو سمينا. يقول الأولى أن يضع شيء تحت خده الأيمن. سبحان الله العلي العظيم. يا أخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم يضع كفه تحت يعني يمينه، يمين وجهه صلى الله عليه وسلم، وينام ويقول الأذكار. فسبحان الله العلي العظيم، حياة كريمة، حياة عظيمة، في ضوء التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد هذا يفرط المسلمون في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. قال بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث، ما في مشكلة، عمل النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، نعمل بهذا. قد يرتقي العمل إلى درجة الاستحباب، أنك تؤجر على هذا وتثاب إن شاء الله، تؤجر وتثاب. نعم. قال رحمه الله: وكذلك ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء منه دليل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك. نعم. قال: وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء، شوف إيش يقول ابن تيمية، روي تطبيق للصناعة الحديثية، يعني كأني به يقول أنا إلى الآن عند كتابة ذلك الكلام من قبله رحمه الله ما صح لدي. يقول: كذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج. وشوف أكد على هذا الحكم الشيخ، يقول لا، الشيخ الألباني يقول: لا أعلم شيئا يصح في ذلك عن أحد من الصحابة، لا أعلم يصح شيء من ذلك، من الوضوء من الرعاف، والرعاف هو الدم الخارج من الأنف، الرعاف هو الدم الخارج من الأنف. يقول لا يصح، ابن تيمية يقول روية، جاء الشيخ الألباني قال لا أعلم شيء يصح، وهو من أهل الاستقراء، يقول إلا عن عبد الله بن عمر في الرعاف، فعبد الله بن عمر هو الذي إذا رعف كما روى ذلك مالك في الموطأ عن نافع عنه رضي الله عنه قال: كان إذا رعف، بمفتوحات رعف، انصرف فتوضأ، إذا خرج من أنفه رعاف رضي الله عنه انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم ثم رجع فبنى على صلاته، يعني لو كان في صلاته عبد الله بن عمر وهذا من فعله قطع صلاته، ما قطع صلاته، ذهب فتوضأ ثم بعد ذلك رجع فبنى على صلاته، هذا من فعل ابن عمر. يقول وإلا ما أعلم شيئا يصح في أن الصحابة كانوا يتوضؤون لمجرد خروج دم، والآن مو يتوضؤون ينجسون، بل إن بعض الناس يكاد إذا رأى قطرة دم أو شيء يسير من الدم في جسده فإنه قد يبطل صلاته وينصرف ويروح. هو هذا زيادة في الاحتياط لكن ليس من السنة، فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما زالوا في الجهاد والقتال يصلون في جراحاتهم وهم يثجون الدم ثجا، يثجون الدم ثجا ويصلون صلاة الخوف في قتالهم وجهادهم رضي الله عنهم أجمعين. وما أبطل أحدهم صلاته ولا نجس صلاة ثياب الآخرين المصلين على هذه الهيئة والحالة. قال رحمه الله تعالى ليس في شيء منه دليل على الوجوب، على أن الوضوء من الدم الخارج، حتى يقال بوجوب الوضوء من الحجامة. انتبه، هو الآن يستدل بحديث قاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ، احتجم رسول الله فتوضأ، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ويقيس عليه الحجامة، ثم بعد ذلك يرجع بنا فيقول أصلا الدم الخارج لا يلزم وضوءا، لأني ما أعرف شيئا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم التزموا بهذا. وليس في شيء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك، يعني لا يوجد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب الوضوء من القيء ولا وجوب الوضوء من الحجامة ولا وجوب الوضوء من أي دم خارج، لكن إذا انصرفت من صلاتك فلا حرج تنظفا وليس وجوبا أن تغسل ما أصاب جسدك من الدم أو من الثياب، من الدم أو من الثوب، نعم، كما قد بسط في موضعه. بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. المحاجم هي مواضع الحجامة، المحاجم مواضع الحجامة، نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من المواضع التي كان يحتجم بها العاتق والكتفان أو ما بين العاتق والكتفين، نعم. ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه وعادته الجرح بما يمكن. هذه العبارة من الأهمية بمكان فهمها كما ينبغي. يقول رحمه الله كما قد بسط في موضعه، يعني ليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب الوضوء من الحجامة أو من القيء أو من خروج دم، يقول بسط في موضعه. بل قد روى الدارقطني في سننه وغيره عن حميد عن أنس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتوضأ، احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، ولم يزد على غسل محاجمه. وله شواهد ذكرها الشيخ المعلق على الشيخ الألباني، ذكر لهذا الحديث شواهد. إذن عندنا هنا نصان، النص الأول قاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ، هنا في الحجامة التي قاسها على القيء يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتوضأ. هناك توضأ في القيء، ألحق الحجامة بالقيء، ثم بعد ذلك قال الأمر لا يصل، الفعل لا يصل إلى درجة الوجوب، الفعل لا يصل إلى درجة الوجوب. يؤكد هذا الذي قرره بقوله احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتوضأ، فمعنى هذا أنه لا يلزم الوضوء وجوبا على سبيل الوجوب، لا للحجامة ولا للقيء، لا للحجامة ولا للقيء، لم يزد على غسل محاجمه مواضع الحجامة لأن بها دما. قال رواه ابن الجوزي في كتاب تنقيح التحقيق، له كتاب سماه تنقيح التحقيق، في حجة المخالف، وليس كما قد أو لعله يتوهم أن له كتابا سماه حجة المخالف، لا، لأنه من إنصافه رحمه الله وهو حنبلي، وعلماؤنا وفقهاؤنا إن شاء الله منصفون، ولكن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد للمعصوم صلى الله عليه وسلم. قال رواه ابن الجوزي في كتاب تنقيح التحقيق في حجة المخالف، لأنه بعدما يذكر المسألة لديهم عند الحنابلة ثم يذكر أدلتهم يذكر قول المخالف ثم يذكر دليل المخالف. يقول رواه ابن الجوزي في حجة المخالف أي في أدلة المخالفين من كتاب تنقيح التحقيق، ولم يضعفه، هذا الحديث لم يضعفه. وشوف لاحظ قاعدة ثانية في الحديث للعالم الحافظ ابن الجوزي، يقول عادة ابن الجوزي الجرح بما يمكن، يقول عادة ابن الجوزي الجرح بما يمكن، يقول العادة عند ابن الجوزي رحمه الله في كتاب التنقيح وفي غير كتاب له، وهذا حقيقة يعرف من عادة ابن الجوزي وأكثر صنيعه، يقول عادة ابن الجوزي الجرح أنه لو وجد جرحا في حديث لصاح بهذا الجرح، سيما إذا كان الحديث مخالفا لمذهبه رحمه الله تعالى. وهذا ليس من باب التعصب، أنا أحسن الظن، ولكن من باب أن من نشأ في مذهب وعرف أدلة المذهب تشرب قلبه بتلك الأدلة وبحبها واللهج بها ونصرتها، فإذا جيء له بأحاديث أخرى وإن كانت ثابتة عند الآخرين فإن مثل هذه الأحاديث لدى هذا المتمذهب يصعب عليه أن يتغلغل لمعرفة الحكم عليها كما تغلغل ودقق في أحاديث مذهبه، أليس ذلك كذلك؟ هذا يقع كثير. شوف أنت الآن خذ أحاديث ودن لله عز وجل بها واعمل بها، فيأتيك واحد يقول لك يا أخي أنت كم سنة تعمل بهذه الأحاديث؟ تقول أنا 20 سنة أعمل بهذه الأحاديث. قالوا انظر إلى هذا الحديث، أنت تعمل بعموم أحاديث، هذا حديث خاص، أو تعمل بإطلاق أحاديث، هذا حديث مقيد. يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، فلربما ما يعمل بعض الصالحون بمثل هذا، من يوم يدخل من صباح يوم الجمعة وهو قد أمسك نفسه وكف نفسه عن الاحتباء، وكلما رأى رجلا محتبيا من صباح يوم الجمعة قال لا تحتبي لا تحتبي لا تحتبي، وبعد هذا العمر المديد وبعد هذه المجاهدة القوية يجي له واحد يقول له يا شيخ أنت كم سنة؟ قال والله أكثر من 20 سنة. قال طب خذ هذا الحديث المقيد، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، فإذا ما كان منصف قال يا شيخ هذا ما يصح على هذه، أو يحاول أن يضعفه لأنه خلاص يعني نشأ. لكن الحق أكبر من كل كبير، كما قال الإمام عبد الجبار بن أحمد الشافعي عندما عرض لمسألة نسخ السنة بالقرآن، والشافعي لا يرى هذا وهو يرى خلاف صاحب المذهب، قال سبحان الله الشافعي لا يرى هذا والشافعي رجل كبير ولكن الحق أكبر منه. قس هذا على أبي حنيفة على مالك على أحمد على جميع الأئمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم وأثابهم على هذه الجهود الكبيرة الجبارة المشكورة لنقل تراث الأمة وفقه الأمة إلينا، حتى كأننا نرى فقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. قال وعادته الجرح بما يمكن، عادته الجرح بما يمكن، هنا علق الشيخ الألباني قال هذا طيب عادة ابن الجوزي الجرح بما يمكن، لكن يقول كثيرا ما يسكت عن الحديث مع ضعفه لا سيما إذا كان من أدلة مذهبه، والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله وأما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر، القيء والحجامة والاحتلام، وفي لفظ لا يفطرن إلا من قاء ولا من احتلم ولا من لا من قاء لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا رواه أبو داود. نعم وهذا الرجل لا يعرف. قال رحمه الله تعالى يقول وأما الحديث الذي يروى ثلاثة لا تفطر القيء والحجامة والاحتلام وفي ذفض لا يفطرنا لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. قال فهذا إسناده الثابت هكذا يروى ومرفوعا انتبه لي على هذه الكلمة ما رواه الثوري سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله إمام من أئمة الحديث وغيره عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه هذا مبهم مبهم ومبهم ما فيه راوي لم يسم رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا مبهم وهذا مبهم لكن شتان بين المبهمين فالإبهام في طبقة الصحابة والجهالة بهم لعدالتهم كلهم لا تضر لا تضر. أما الإبهام الذي قبله وهو رجل من أصحابه من أصحاب زيد بن أسلم فهذا يضر عن من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا يسمى إيش؟ يسمى مسند في سنده مبهم. نعم قال هكذا رواه أبو داود وهذا الرجل لا يعرف فالسند فيه مبهم. نعم وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. قال وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم عن عطاء عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا إيش؟ هذا مسند يسمى مسند مسند ما اتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لكن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لكن عبد الرحمن ضعيف لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال يعني علماء الجرح والتعديل ضعيف عند أهل العلم يعني عند علماء الجرح والتعديل. قلت روايته عن زيد من وجهين مرفوعا قلت روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها والحديث ثابت عن زيد بن أسلم لكن هذا فيه إذا درعه القيء ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا. وقال يحيى بن معين حديث زيد بن أسلم ليس بشيء ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القي فإنه قرنه بالاحتلام ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس لم يفطر باتفاق الناس. قلت روايته عن زيد من وجهين هذا الحديث في عدم إفطار الذي قاء أو احتلم أو احتجم يقول روايته عن زيد من وجهين مرفوعا فين الوجهان المرفوعان أين الوجهان المرفوعان ما فيه مبهم والإبهام في الصحابي وحديث أبي سعيد الخدري. قال وروايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة فين المرسلة هو يقدم الحكم الآن سيأتي ذكر تفصيله فين وجه الإرسال. قال روايته المرسلة بل يقويها هذه قاعدة أخرى في الحديث يا أخواننا وهي أنه إذا ورد عن راو الحديث تارة مرسلا وتارة مرفوعا أو مسندا فإنه يحمل على أن الراوي قد ثبتت رواية هذا الحديث على هذه الوجوه المتعددة عنه ولا تعارض. قال بل يقويها يعني هنا المرسل المرسل ما هو مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير مرفوع ما رفع التابع كسعيد بن المسيب وكعبيد الله بن عدي بن الخيار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكل واحد منهم لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا يسمى إيش؟ يسمى مرسل. يقول هذا مروي عن زيد من أكثر من وجه وجه مرفوع وجه مرسل. يقول المرفوع يقوي المرسل ولا تعارض المرفوع يقوي المرسل ولا تعارض. قال والحديث ثابت عن زيد بن أسلم لكن هذا فيه إيش معنى هذه العبارة؟ أي هذا اللفظ ورد فيه ليس بالإطلاق في القيء ولكن بلفظ إذا ذرعه. قوله لكن هذا فيه أي هذا اللفظ الذي ورد فيه ليس بالإطلاق، ثلاثة لا تفطرنا، ولكن بلفظ إذا ذرعه، إذا ذرعه القيء. قال: ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا، هذه الرواية التي أشار إليها سابقا. قال يحيى بن معين: حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحته وهو ولفظه ثلاثة لا تفطر، يقول ابن معين ليس بشيء يعني أنه لا يصح، ولو قدر صحته لكان المراد بالقيء ثلاثة لا تفطرنا، وذكر منهن القيء يعني من ذرعه القيء، فإنه قرنه بالاحتلام، قرن القيء بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره. لاحظ فقه عظيم لابن تيمية رحمه الله في هذه العبارة، يقول: ومن احتلم بغير اختياره، مثل ايش احتلم بغير اختياره؟ قال: كالنائم لم يفطر باتفاق الناس، وقد قرن الاحتلام بماذا؟ قرن الاحتلام بالقيء ها هنا. يقول: من احتلم بغير اختياره. طيب هو في احتلام بالاختيار واحتلام بغير الاختيار؟ إذا قيل احتلام ما هو؟ أن يجنب الإنسان على إثر نوم، ها، يخرج منه الماء الدافق فيراه على إثر نوم، يرى شيء فيحتلم، يخرج منه المني. طيب قول ابن تيمية: من احتلم بغير اختياره، فهل يوجد احتلام بالاختيار؟ هل يوجد احتلام بالاختيار؟ نعم يوجد احتلام بالاختيار، وهذا من أعجب ما سمعت من الشباب في هذا الزمان، هذا من أعجب ما سمعت من بعض، بلاش شباب، ما شاء الله الشباب لا قوة إلا بالله، فيهم الصلاح والعبادة والجلادة، أفضل من كثير من الكبار، بارك الله في الجميع صغارا وكبارا وذكورا وإناثا. هل يحتلم الإنسان باختياره؟ نعم يحتلم باختياره، يظل طوال ليله ينظر إلى الصور الماجنة، إلى الصور الماجنة، وهو يتمنى أن يحتلم ليطفئ تلك الغريزة والشهوة، يحتلم. إيش العجب؟ أنت تقول من أعجب ما سمعت، من أعجب ما سمعت أن بعض هؤلاء الفتية جاءوني فقالوا: إيش الحكم في أننا نعمل كذا بنية أن نحتلم عقب نهاية رؤيتنا لهذه المشاهد الماجنة؟ ما أدري تمسكوا فين، تمسكوا في الاحتلام ولا تمسكوا في المناظر الإباحية الفاجرة؟ ها، ما أدري تمسكوا من فين، نمسكوا من فين؟ نمسكوا من الاستقامة، نقول له: ترى النوم ميتة صغرى، وكم من نائم لم يقم، كم من إنسان نام فلم يقم، انتبه لهذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: يبعث المرء على ما مات عليه، فإن مت ساجدا بعثت ساجدا، إن مت تاليا للقرآن بعثت تاليا. ولذلك من مات وهو متلبس بالحج يبعث يوم القيامة وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وكذلك من مات على معصية قد يبعث عليها، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا تعود الإنسان صارت عادة قد يحتلم. الاحتلام هنا ما يقال احتلام بغير إرادته، هذا احتلام بإرادته، احتلام بإرادته. بل أعجب من هذا، وسيأتي هذا فيما يتعلق بالاستمناء، قد يستمني الإنسان بإرادته وفعله، وقد يستمني بمجرد نظره. وذهب إلى هذا، يعني هذا الافتراض قديم، ذهب إلى هذا قديم من المالكية، من الحنفية والشافعية ذكروا هذا الافتراض، وللحديث إن شاء الله بقية. هذه الأسئلة على وجه السرعة يا أخواننا. يسأل سائل يقول: يشكل علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها، مع الواقع العملي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. واحد. السؤال الثاني: لا أفهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة من الجدران صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأول فلا إشكال فهو نهي، والنهي هنا يفيد التحريم عن الصلاة إلى القبور، أن يجعل الإنسان القبر بينه وبين القبلة يصلي بقصد أن تكون الصلاة أعظم أجرا وأكثر رفعا وبركة، فإن اعتقد أكثر من ذلك في النفع والضر وأن الصلاة لصاحب القبر فهو اعتقاد شركي. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور سوى صلاة على قبر من لم يصلى عليه صلاة الجنازة، من لم يصلى عليه صلاة الجنازة يشكل عليه صلاة الألوف من الناس خلف قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول إذا أقيمت الصلاة فلم يجد المصلي موضعا سوى ما وراء قبر رسول الله ليصلي، لأن قلبه متعلق بربه ليصلي ما عليه حرج، أما تقصد القبر المكرم ليصلي وراءه فهذا مكروه مكروه مكروه. وقد سبق عشرات المرات أن ذكرت عن بعض شيوخنا قولهم رحمهم الله وهم علماء ربانيون يقولون نكره أن نصلي الفريضة أو النافلة وراء قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحين لا تدخل بالعواطف، هو ما يحب يحب ما يحب، يعني اللي يحب يروح ينبطح على قبر رسول الله ويروح يتحسس ويتلمس فيخالف توحيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قول ابن القيم فأحاطه بثلاثة من الجدران فهذا عندما بنوا في عهد الوليد بن عبد الملك احتاطوا لأنفسهم، والباني هو عمر بن عبد العزيز، ما بنوا حول رسول الله بناء مكعبا ولا مستطيلا حتى لا يستقبل أثناء الصلاة، بل بنوه بناء مثلثا بثلاثة الجدران، لأن البناء المثلث لا يمكن الإنسان، هذه الزاوية في رأس المثلث لا تمكن الإنسان من أن يستقبل القبر، فإما أن يذهبوا عن يمين القبر وإما أن يذهبوا عن شمال القبر، فهذا التثليث أمر متقصد. كثير من الناس يقطعون الصلاة على المصلي بحجة أنه يجوز في الحرم وفي الزحام. في الزحام نعم، في الزحام إذا لم يجد الإنسان إلا ممر بين يدي من يصلي لا حرج أن يصلي، وحتى بعدما يتجاوز هؤلاء المصلين يستغفر الله، على حد قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في قضاء الحاجة: فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة ننحرم، ما نجد غيرها، إيش نعمل؟ قال: نقضي حاجتنا بها، ننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا عند الضيق لا حرج، أما بالاختيار كده تمر بين يدي المصلي بمكة والمدينة قد وقعت في إثم عظيم. لا تمر بين يدي المصلي لا في مكة ولا في المدينة. هل يجوز أن أجعل عمرتي عمرتين؟ لا، ما فيه، لأنه شوف هذا تكرر السؤال يا أخوان، أرجو أن تتنبهوا، هناك أسئلة يتخوف الإنسان منها أن لا لها أشباه ونظائر. إيش السؤال هذا؟ دائما يسأل الإنسان، يقال: هل يجوز أن أنوي بهذه العمرة لي ولأبي ولأمي وأخاف للقبيلة والعشيرة كلها؟ يا أخي ما في عمرة إلا لواحد، عمرة لك خلاص انتهيت منها، لك أن تخرج إلى مسجد عائشة والتنعيم تعتمر بنية واحدة عمرة واحدة، ما تجمع عددا. نعم، جاء هو من الغائط بدون إذا جاء هو من الغائط بدون نجاسة تنقض الوضوء. ما أدري إيش يقصد بهذا السؤال. الحزام في الإحرام هل يجوز؟ نعم، الساعة والحزام الذي يسأل، الحزام هذا ما هو الآن جديد، الحزام هذا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى بإيش؟ يسمى بإيش الحزام هذا؟ الكمر، الآن نسميه بالكمر، يسمى بالهميان. أفتى بجواز ابن عباس من القديم، ولا حرج، ولك أن تغطي بالبطانية أو بشيء ثقيل، لك أن تتغطى بثوب ثقيل أو بالبطانية، لكن لا تدخل يدا ولا رجلا، لا تدخل يدا ولا رجلا. واحذروا من التبان، ويباع بكل أسف. التبان هو على شاكلة السروال القصير يلبس تحفظا وزيادة تصون للعورة. يا أخي زيادة تصون للعورة أشدد عليك رداءك، أشدد عليك رداءك. ولا بأس أن يتغطى الإنسان إذا خشي أن تنكشف عورته كأن يكون في ركب أو في سفر مع مجموعة. يقول: أنا من مصر ومرت بنا فتن كثيرة وغلقت المساجد بالجمع، والآن يقال حكم بإمام متغلب، هل تجب علينا يجب علينا السمع والطاعة أو لا يجب علينا السمع والطاعة؟ إيش تريدني أن أقول لك؟ هذا نص عليه علماء أهل السنة والجماعة، أن الإمام المتغلب، متغلب أنت تعرف إيش معنى متغلب؟ يعني قهر وكهر وقتل وسفك وخرج أمخاخ الناس، ولو خرجت أدمغة الناس وإنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله تجتمع الخصوم رئيسا ومرؤوسين، راع ورعية، عند الله تجتمع الخصوم. الآن فيما نستقبل بلاش أدمغة تخرج من جديد، بلاش دماء تسفك من جديد. ولذلك من الأصول من تغلب بالقوة القهرية حتى لو دك الناس دكا ها وسفك دماءهم سفكا وتغلب خلاص والقوة والسلطة بيده، يسمع له ويطاع في طاعة الله وطاعة رسوله. لكن لو قال كل واحد يسمع الغناء نقول له مع السلامة، لو قال كل واحد يرابي قلنا والله ما نرابي لو قطعت رؤوسنا ما نرابي، كل واحد يخرج بناته ويخلع الحجاب ما في حجاب نقول لا سمع ولا طاعة في الحجاب، مو لا سمع ولا طاعة في سل السيوف، هذا معروف، ما لن يدعوك، لن يدعك هؤلاء الناس، لن يدعوك. ولذلك أعيد للمرة الثالثة: السمع والطاعة بالمعروف لمن غلب وتملك بالقوة والملك في يده. طبعا بعض الناس يقول ايه انا عندي 1000 وهو عنده كم، انا عندي 1000 وهو عنده كم، عنده 500,000 يمكن يعمل شيء ها ما يعمل ولا قرقوش، ما ادري هذا اذا صح انه قرقوش، قرقوش الله يغفر لنا. يقول: ما حرمة المرور بين ايدي المصلين؟ لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه. بعض الناس اذا اقيمت الصلاة قام قطع، يا اخي بقي عليه شوية، بقي تشاهد، لا تقطع صلاته. او بعض الناس اذا يمر بالقوة وبعدين يعمل كده، يعني كأني به يقول كمان في إرهاب في الصلاة، هنا في نعم في إرهاب كده، جرب ارجع مرة ثانية والله ما أمكنك من الرجوع، لأن النبي صلى بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إرهاب شرعي، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. ليش؟ لنتعود مع الصلاة، لنتعود أن نكون وقافين عند الحق. خلاص اللي ما معه شيطان ولا راكبه شيطان، ما أن تشير إليه يقول استغفر الله، استغفر الله العظيم، يرجع. أما اللي راكبه شيطان ومعه القرين قال إيش هذا، إيش هذا بيت الله هذا ما فيه، ويقتحم بالقوة. قاتله، قاتله، لكن تقاتله بإيش؟ المقاتلة المراد بها شدة المدافعة، ما تحمل لي مطوة ولا سكين في جيبك دخيلك. لا تفهم غلط، لا تفهم غلط، يرجع إلى القول الثالث: الفتنة ليس فقط بترك القرآن ولا ترك السنة ولا ترك منهج السلف، الفتنة بإيش أيضا ها؟ بتطبيقات بعدم الحكمة، تطبيقات مثل هذا. قال مو الرسول يقول يقاتله يروح يجيب رشاش ولا مسدس، من يوم ما يجي يجتاز مرة ثانية قال طخ في راسه، قلنا تقتل أخاك المسلم ليه؟ قال مو الرسول يقول يقاتله. يا شيخ أنت إيش معنى قول الفقهاء على جميع المذاهب؟ مقاتلة مفاعلة، يعني شدة المنع، شدة الممانعة، مو يعني تروح تجيب لك هذا فهم أعوج. ما الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء بتغيير القبلة أثناء الصلاة؟ الذي ورد كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي في أهل قباء فألا إن القبلة قد ألا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن القبلة قد حولت فاستداروا وهم ركوع. شوف ما قطعوا صلاتهم، استداروا وهم ركوع رضي الله عنهم أجمعين في بني عمرو. الهلال هنا قبل بلادنا بيوم، ما في مشكلة يا أخي، إن أتيت إلى بلدك فأنت تصوم مع الصائمين وتفطر مع المفطرين، لكن الإفطار إن كان عن 28 يوما لزمك أن تقضي يوما، لأن الشهر لا يقل عن 29 يوما. ما حكم لبس البنطال تحت العباءة؟ البنطال وما أدراك ما البنطال، وإن تفلسفت قلت سروال، لكن شتان بين مشرق ومغربي، سروال يدخل في باطنه 100 بنطال، وبنطال لا يدخل رأس سروال. هذا السروال على هذه الشاكلة من التقليد الغربي المخزي الجارح في المروءة والخارم للمروءة، ضيق جدا جدا إلى درجة يستعيذ العبد بربه من هذا الضيق الذي يصف. يعني الألبسة الشرعية قالوا لها صفتان حتى تكون الألبسة الشرعية، بعض العلماء يقول ألبسة شرعية حتى تكون شرعية لها صفتان أو ثلاث صفات: ألا يكون فيها تشبه بالنساء من الرجال، ألا يكون فيها تشبه بالكافرين، ألا تصف ألا تشف. تصف، شوف هذا إيش اللي يصف، إيش اللي يصف، هذا قد يوقع صاحبه في حرج، يعني يصلي وبين يدي بين يدي المئات والألوف، ثم تصور أن هذا المنطال الضيق ها ينفتق ويتمزق وينشق، يا لسوءتاه وعورتاه، فضيحة يا أخي. إن كان ولا بد اعمل كما يعمل بعض المدرسين من إحدى البلدان العربية، إن كان ولا بد بنطال اجعله فضفاض قصير دون الكعبين، أطل القميص أو أطل القمص حتى تأتي على العورة، إن كان ولا بد كما يفعل بعض إخواننا ومدرسين الذين كانوا يدرسوننا في المراحل الأولى من مصر، يلبسون بناطيل لكنها فضفاضة والقميص ينزل على العورة. وعلى كل حال سددوا وقاربوا، أقول على كل حال سددوا وقاربوا، وهو إذا كان معيب على الرجال فهو أعيب للنساء، أعيب للنساء. يقول يسأل السائل عن تركيب لولب، يا أخي اللولب وحبوب الحمل إذا كانت باستشارة طبيبة ثقة يوثق بها، إن كان لا يضر لا يمنع، إن كان يضر يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. الحبوب تضر، الحبوب تضر، انتبه، حبوب منع الحمل كثرتها قد يسبب أنواع من الجلطات القلبية والشريانية والدماغية، انتبه لهذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهل أصلي مع الإمام حتى ينصرف 20 ركعة أم أصلي 10 ركعات لأطبق الحديث الآخر وهو حديث عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. شوف، لا في رمضان ولا في غيره، لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، واسع بالنسبة للسنة على الراجح والمرجوح. على الراجح تجد كثيرا ممن أحيا هذه السنة لا سيما في غير الحرمين يصلون 11 ركعة، فلو فات الإنسان أن يصلي في المسجد النبوي أو المسجد الحرام له أن يصلي في مسجد فيحيي في نفسه سنة. إحياء هذه السنة أقول يرجع إلى حال الإنسان وقلبه وزكاة نفسه، إذا كان يجد في نفسه نشاطا وهو قادر إن شاء الله على أن يتم 20 ركعة مع الوتر فيشهد دعوة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط بمن وراءهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وجل الزوار الكرام القادمون من شتى بقاع المعمورة تهفو قلوبهم يتمون استكمالا للأجر. طيب ايش تفعل في حديث عائشة؟ ايش تفعل في حديث عائشة؟ يا اخي دول متأولين، ائمتنا يتأولون. أئمتنا يتأولون صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى، يعني صلي 1000 ركعة مثنى مثنى. لكن على الراجح الكتمان من صفات اليهود، على الراجح يشرح حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى حين سئل عبد الله بن عمر إيش معنى مثنى مثنى يعني صلي 1000000 ركعة، قال لا، مثنى مثنى يعني يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. لكن عندما يصلي أحدنا وراء من يتأول على العموم والإطلاق بسم الله ما في مشكلة، ما في مشكلة ولا ابتداع إن شاء الله، والأجر تام وكامل. وأحيانا لو لم يعترك النشاط والقوة وأردت أن تطبق حديث عائشة صلي ركعة 10 ركعات وامشي، صلي ركعة في سيارتك أو صلي ركعة وأنت مسافر في سيارتك ومركبك وأوتوبيسك، أو صلي ركعة توتر بها على آخر الليل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجعل صلاة آخر الليل وترا. ما قلت لا بدعة ولا شيء، قلت الحمد لله أنت بين أجر إن شاء الله بين الأجور، إن صليت هكذا أنت مأجور وإن صليت هكذا أنت مأجور. لكن حقائق الأمور حقيقة الصيام، هذا حقيقة الصيام، مو هو أحكام الصيام، حقيقة الصيام حقائق الأمور من الناحية ما تؤول إليه الأمور حقيقة على الراجح يجب أن تعلمها، وإن سئلت عنها تنطق بها، لا تقول لا لا لا بس خلاص الموت مع الجماعة رحمة، ما في شيء اسمه الموت مع الجماعة رحمة. فيه عندنا نبئوني بعلم، والعلم هنا يعني فيه راجح ومرجوح. أنا أسكن في فندق وفيه، لاحظ هذا والله سؤال فيه لطافة، أقول سؤال فيه لطافة وظرافة وأختم به المجلس. يقول أنا أسكن في فندق به وجبة إفطار للساكنين فقط، ويأتونا زوار وضيوف، فهل نضيفهم ويكون الأكل حلالا أم لا يكون حلالا؟ هذا يقع كثير، يعني يكون لك في بعض الفنادق عند الحجز يكون في وجبة إفطار تهش إليها النفس وتبش وينشرح مو الصدر البطن إلى هذه الوجبة البطن، ويأتيك بعض قرابتك أو بعض أصدقائك فتدخلهم وقد لا يتفطن النادل بالدال واللام المشرف على الإطعام في هذا المطعم، لا يتفطن، تريه الرقم الغرفة يدخلك الجمل بما حمل، فهل يصح هذا؟ أنا لو كنت أحد المرافقين ما أدخل إلا بالإذن، إن استأذن فقال ترى أنا معي ابن عمي، فقال بسم الله أنت وابن عمك الحلال إن شاء الله، وإذا لم يأذن فهو شبهة، والإنسان من يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.